بالنسبة حديثة. للصورة المدبوبة، بالنسبة حديثة. للصورة المدبوبة تحت الشلتة المرتبة الهيكل، الصورة المدبوبة يأتيك الجواب. واحد نازل الدنيا، كيف الملائكة بدها تقبض روحه والصور موجودة؟ انت تتصور ان الملائكة ما بيقدروا يخلطوا الروح من برات البيت من الشباك؟ وليس دخول يعني عدم التمكن، لا، لأنه المجلس الذي فيه شياطين الإنس ألا يستطيع أن يدخله صالح الإنس؟ قل يستطيع، لكنهم لا يفعلون، مش عجزا وإنما ترفعا. وهكذا الملائكة لا تدخل ترفعا مش عجزا، فإذا ملائكة التي تقبض الأرواح فهي تستطيع أن تقبض الأرواح دون أن يخالفوا المجلس الذي فيه أولئك الشياطين.